فيك انتغى وينك المنتغى فيك نقول له مشتغى عاشقون يا منتغى عاشقون يا منتغى سمين قولي طغى عدل عنك سغى ردني مثل سغى طرفك الذي سغى طرفك الذي سغى وجهك البهي الاغار هو شمس او قمر خدك الروض ازدغر فيه ورد او زغار ولك الشرق والقمر نشوة لما نظر لكي يزيد البشر لكي يزيد البشر والصلاة والسلام عليك طغى يشفع الأمة سيدنا محمد عليك طغى يشفع الأمة سيدنا محمد يشفع الأمة سيدنا محمد الله سلم عليك طه يشفع الأمة سيدنا محمد سيدي عن طبيبي عن جيني بدوى قلبي متولى بالذنب سيدي رسول الله قلبي متولى بالذنب سيدي رسول الله أنا سيدي عن طبيبي عن جيني بدوى قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله والله يا ربي لما كاين غير الله قلبي متولع بالسيدي رسول الله اللهم صل الله الله الله الله الله الله وسلم وبارك الله الله الله على العربي المجان الله الله الله مولاي محمدي الله الله الله قولوها قولوها الله الله الله زيدوا في قوليها الله الله الله قولوها قولوها الله الله الله زيدوا في قوليها الله الله الله سيدي كل عوان الله الله الله سيدي كل عوان الله الله الله سيدي كل عوان سيدي كل عوان يا قرة عيني يا النبي العدنان يا قرة عيني يا النبي العدنان أسيد رسول الله أعطينا دواء الله أسيد رسول الله أعطينا دواء الله شفاعة من عندك يا طه عظيم الجاه شفاعة من عندك يا طه عظيم الله تحت حبيبي يا قرة عيني امدح جمالك امدح جمالك يا قرة عيني امدح جمالك مولاي عظيم الجاه غنت المثاني اسمع إذا غنت المثاني أقول يا أبو لبيك يا أبو أقول يا أبو لبيك يا أبو إني إذا ما ذكرت ربي تهز شوقي إلى لقابه تهز شوقي إلى لقابه كيف يطغرني عقول سواه سنه كسر عوالم جملة لا تراه في كل شيء تراه هو كل ذا إمام